StarUpMixed.com. Heli Ul Top My Ul Cricket تأكيد مغلول ما يشغلناش اللي يقول في كلام أفلام وفعله مجاش ما يشغلناش اللي كبرهم جالي وقف قصادي وباش ما يشغلناش اللي رخيص بيطبل للي بيقبض كاش ما يشغلناش اللي نكشنا ولما حضرنا هرب ومجاش بتقول في أي كلام وملوش معنى هري كتير على الفاضي صدعنا بتصدر طاقة سلبية ما تنفعنا ابعد مكفى يا مرزية وودعنا مدينتكو عملت البوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم حلق انت اشتغالة اشغل بالي استحالة دولة قالوا الدولة عجلت رغي وشغالة هلا جيت بالعند فيهم جبت الامر بالازالة كفيت ميزاني تكسب بالحب هطبق العدالة انا الرشاش اللي ما بيرضاش يلا تاني بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم